الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يشترط لكل متنجس 7 غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي بماء طهور محت وقرص لحاجة إن لم يتضرر المحل، وعصر مع إمكان فيما تشرب كل مرة خارج الماء، وكون إحداهما في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، ويضر بقاء طعم لا لون أو ريح أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بماء، وفي نحو صخر أو أحواض وأرض تنجست بمائع، ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزل الماء فيهما أي في بول الغلام وفي الأرض ونحوها، فيطهران مع بقاء الماء عليهما. ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف ولا نجاسة بنار فرمادها نجس، وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها، وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجعل العلماء هاهنا باب إزالة النجاسة، المراد تطهير النجاسات العينية والأشياء التي طرأت عليها النجاسة، كيف يكون تطهيرها؟ قد علم أن هناك أشياء نجسة بعينها فهذه لا تطهر، وعين النجاسة لا بد أنها تزال، فمثلا الدم لا يمكن أن ينقلب عيني طاهرا إلا إذا زال أثره، وكذلك البول والغائط ونحوها، الميتة كذلك لا تطهر ولو غسلت ثم غسلت، الكلب الخنزير لا يطهر ولو غسل 10 مرات، ذاته وعينه نجسة. أما الأماكن التي طرأت عليها النجاسة فإنها تطهر بالماء بتكرار غسلها، إذا كان أصلها طاهرا وطرأت عليها النجاسة، الثوب الطاهر والأرض الطاهرة والفراش الطاهر وقعت عليه نجاسة، هذا هو الذي يطهر، يصب عليه الماء ويكاثر إلى أن تزول عين النجاسة. أكثر الفقهاء على أنه يشترط لغسل النجاسة 7، ويستدلون بحديث مشهور عندهم: إن أمرنا بغسل الأنجاس 7. ولكن هذا الحديث لم يظهر صحته ولا سنده، وإنما كذا يتناقلونه، والأظهر أنه لم يثبت. وأكثر ما اشتهر غسل نجاسة الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله 7، إحداهن بالتراب، فأما بقية النجاسات فالصحيح أنه لا يشترط التسبيع، بل يغسل إلى أن يظهر يزول أثر النجاسة. فإذا وقع مثلا في هذا القدح بول أو دم أو قيء أو براز فإنه يغسل إلى أن لا يبقى للنجاسة أثر، تزول حمرة الدم، تزول مثلا صفرة البول، تزول قطع الغائط ونحوه، فيبقى نظيفا ولو بغسلتين أو بثلاث. فإذا لم يزل غسل حتى تزول ولو بسبع أو بثمان أو بعشر ما دام قد بقي لون النجاسة وجرمها وأثرها. فيقول هنا سبع غسلات إن أنقذ، وإلا فحتى تنقي، يعني حتى يزول أثر النجاسة عن الثوب أو عن القدح أو ما أشبه ذلك. يشترط أن يكون الماء طهورا، وهو الذي يرفع الأحداث ويزيل الأخباث. هكذا. ثم أيضا لا بد من حث النجاسة إذا كان الدم متجمدا على الثوب، فإنه يحث إلى أن يزول أثره أو يخب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الحيض، عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنظره ثم تصلي فيه. أولا الدم المتجمد تحته بحكه أو بحكه بظفر أو بظلع أو نحو ذلك إلى أن يتساقط ذلك المتجمد ولا يبقى إلا صبغه في الثوب. بعد ذلك القرص الذي هو الدلك بالأصابع وباليدين تصب عليه ماء ثم تدلكه. بعد ذلك إذا زال أثره ينضخ بالماء يغمر إلى أن يصفر. هذا معنى القرص، وقرص لحاجة تقرصه إن لم يتضرر المحل. لو كان المحل مثلا جسد، إذا كانت النجاسة متجمدة على القدم أو على الساق ويشك أن يفكها بأظافره أو نحو ذلك، يكتفي بصب الماء عليها ودلكها ولا حاجة إلى حك وقرص، لأنه قد يتشكك الجلد أو نحو ذلك. كذلك إذا كان الثوب إذا قرص يتشقق فإنه يكتفى مثلا بغمره بالماء وتكرار صب الماء عليه إلى أن يزول أثر النجاسة. كذلك يعصر عصر مع إمكان بما تشرب كل مرة خارج الماء. الأصر أن يعصره إذا كان ثوبا، بل لأنه تشرب بالماء وقد تشرب أيضا بالنجاسة، تشرب بالبول ثم تشرب بذلك الماء الذي انغمر مع النجاسة. ففي الغسلة الأولى إذا دركه يعصره خارج الإناء، لا يعصره وسط الماء، يعصره خارج الإناء، ثم بعد ذلك يصب عليه صبة ثانية يدلكه ثم يعصره، وهكذا ثالثة ورابعة إلى أن يطهر ويزول أثر النجاسة، يزول بصب الماء ويزول بالفرق ويزول بالعصر إذا تشرب، ويكون العصر خارج الماء. ثم يقول: وكون إحداب متنجس بكلب أخزين بتراب طهور. إحدى السبع هم قالوا إن كل نجاسة تغسل بسبع، والصحيح أنه لا حاجة إلى العدد. ثم جعلوا غسل نجاسة الكلب بسبع، إحداهن بالتراب، والصحيح أن هذا خاص بما شرب فيه الكلب بأثر لعابه، يختص ذلك بلعابه، فأما بوله وعرقه ودمعه ونحو ذلك فإن حكمه كسائر النجاسات، أنه يغسل إلى أن يزول أثر ذلك. أما الإناء الذي شرب منه ولغ فيه، معروف أن الكلب يلغ بلسانه، يدخل لسانه في القداح ثم يجتذب به الماء، يلويه ثم يجتذب الماء به، فلسانه هذا مختلط بلعاب، هذا اللعاب قد يتحلل منه شيء من النجاسات الخفية وتلتصق بالقدح، فلذلك يغسل سبعا للتأكد من طهارته، إحداهن بتراب، يأخذ التراب العادي التراب الخشن، ثم يجعل في هذا القدح ثم يدرك بذلك التراب معهما، يدرك حوائب وسطه وحافاته ذلكا قويا، ثم يصب ليبصر. الفقهاء ألحقوا به الخنزير وألحق به سائر نجاسات الكلب، ولعل الأقرب أن الخنزير نجاسته كنجاسة الحمار ونجاسة الذئاب ونجاسة القطط والثعالب وما أشبهها، أنه يغسل إلى أن ينظف دون تراب ودون التزام بعدد الغسلات، لأن الحديث ورد خاصا بالكلب، ولا بد أن ذلك لسبب يختص بالكلب، هذا السبب قد اكتشف في الأدوات الجديدة الحادثة. سمعت شيخنا عبد الله ابن حميد رحمه الله ينقل أن بعض البلاد الغربية نظروا في إناء شرب فيه الكلب بالمجهر، فرأوا فيه جراثيم صغيرة ملتصقة بحافات الإناء، يقول: فغسلوها بالماء فلم تزل، وغسلوها بالصابون ولم تزل، واضطروا إلى أن ألقوه بالنار فلم تزل لم تحترق، فتحيروا فقال لهم بعض المسلمين انه ورد في السنه وفي الشرع غسلها بالتراب، فاخذوا ترابا وصبوا عليه ماء ودلكوها، فحبات التراب ازالت تلك الحبات اللاصقه من الجراثيم وقتلتها، فلما كشفوا عليه بعد ذلك واذا هو قد ذات، فتعجبوا، وكان ذلك سببا ان اسلم بعضهم الذين تعجبوا وقالوا هذا خبر محمد في زمن ليس فيه مخدرات وليس فيه ادوات جديده، ولن تعرف هذه الجراثيم، ولا عرف هذا المكبر الذي هو المجهر. فإذا كانت هذه الحكمة فإنها مفقودة في سائر نجاسات الكلب، بول الكلب وبرازه وعرقه ودمه كسائر النجاسات، كذلك أيضا لعاب الخنزير حرم لأنه يأكل النجاسة، يأكل الغائط، يتتبع الناس إذا قاموا من أماكنهم ويأكل رجيعهم، فلذلك كان مستقبرا محرما. هذا الصحيح. يقول ويضر بكاء طعم إلا لون أو ريح أو هما عجزا، إذا بقي طعم النجاسة فإنها لم تطهر. إذا كان ذلك الإناء تنجس وغسل ثم إنك شربت فيه ووجدت طعم الدم أو طعم الفرث أو طعم القيء أو طعم البول، فإن ذلك دليل على أنه ما تطهر، ما طهر. يضر بكاء الطعم. وأما اللون والريح فالصحيح أنه لا يضر. دليل ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال يكفي كلمة ولا يضرك أثره. الدم إذا أصاب الثوب، مثلا دم الحيض أو دم جرح أو نحو ذلك أو دم ذبيحة، قد تغسله وتكرر غسله فيظهر الماء بعد الغسلة الثالثة والرابعة نظيف ليس فيه أثر، ولكن الثوب تبقى فيه هذه الصبغة، يبقى فيه هذا السواد ونحوه، نقول طهر الثوب ولو بقي فيه هذا الأثر. كذلك لو بقي في الثوب شيء من الرائحة أو بقي مثلا في اليد، المرأة قد تنجي طفلها بيدها، تغسل دبره، وإذا غسلته بعد ذلك تغسل يديها مرات، قد تشم يدها ويبقى فيه شيئا من الرائحة تشربتها البشرة لم يزلها الماء، يمكن ألا يزول إلا مثلا بسلخ الكف وذلك ضرر، فلا يبقى لا يضر الريح ولا يضر اللون ولو بقي جميعا. اللون والريح إذا بقي عجزا، يعني غسلت اليد ولم يزل الريح عجزا، غسل الثوب ولم يزل اللؤم أو بقي يديها في الثوب ولؤم عجزا. هذا ما يتعلق بغسل النجاسات على الثوب والقدح ونحو ذلك. يقول: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة النضخة وهو غمره في الماء بماء. هذا جاء في الحديث أن بول الغلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن إذا وقع على الثوب أجزاء نضخة. النضخ أن يصب عليه الماء صبا ولا حاجة إلى فرك ولا حاجة إلى عصر، بل يكتفى بمكاثرته بالماء. أما إذا أكل الطعام فإن بوله كبول الكبير، أما غائطة فإنه نجس كغائط الكبير، أما الأنثى صغيرة أو كبيرة فإنها كالكبير. يعني هكذا قد تكلم العلماء على السبب لماذا فرق بين الطفلين الذكر والأنثى، والنهاية أن يقول هذا تعبد لا تعرف الحكمة. التمس كثير منهم حكما ولكنها تخمينية. فإذا أكل الطعام بشهوة يعني صار أكثر غذائه بخبز أو بأرز أو نحو ذلك فإنه كالكبير. وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما ولو لم يزل الماء فيهما. يقول: إذا كانت النجاسة على صخرة اكتفي بصب الماء عليها، وكذلك على بلاط، وكذلك على شيء متصلب كالبلاط مثلا هذه الطاولات وما أشبهها. الأصل أنها لا تتشرب النجاسة كثيرا فيصب عليها الماء ثم ينضح أو يمسح. وكذلك إذا كان ذلك على الأحواض يشق غسل الحوض. الحوض قد لا يعرفه الحاضرون وهو جلد بعير يجعل كأنه دلو ثم يجعل لأطرافه أعواد محلية مقطوعة هي خضراء ثم يجعل له أيضا أعوادا تلقفه من جوانبه الأربع. يصب فيه الماء للإبل وللغنم، يجتذبون الماء من الآبار ويصبونه في الحوض. هذا الحوض إذا تنجس قد يشق أن يغسل بالماء مرارا أو بالتراب أو ما أشبه ذلك، فيكتفى بمكاثرته بالماء، يصب عليه الماء إلى أن تزول أثر النجاسة حتى ولو كانت النجاسة كلب أو خنزير. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحواض التي في الطرق أتردها السباع، فقال: لها ما شربت بأفواهها ولنا ما بقي شرابا طهورا. قد تردها كلاب وتردها ذئاب فتكون ذيعة الكذئاب قد أكلت ميتة فتشرب من هذه الأحواض. ومثلها أيضا البراك التي يكون فيها الماء، قد يجعلون براكا كجوابي ومشارع تشرب منها السباع ونحوه، أو يقع فيها بعض النجاسات، أو تموت فيها ميتة ولو بعيرا مثلا أو طائرا أو نحو ذلك، فكيف تطهيرها؟ يكون في تطهيرها أن يرش على أطراف الحوض الماء ويصب عليه مرة مرتين ثلاثا إلى أن يزول عين النجاسة إذا كان لها عين، إذا تنجست بماء يعني بدم أو بول ولو من كلب أو خنزير يكفي مكاثرتهما، مكاثرة ذلك الماء الذي على الصخر والحوض حتى يذهب له النجاسة وريحها. فإذا عجز عن إذهابهما اللون أو الريح أو إذهاب أحدهما عفي عن ذلك، ولو لم يزل الماء فيهما، أي لم يزل الماء في بول الغلام وفي الأرض ونحوها يطهران ما بقى الماء عليهما. وما رؤيا في ذلك من بعض الآثار، فلعل ذلك كان من باب الاحتياط، كما ذكر أن غلاما بال في بئر فأمر علي بنزعها، وهذا من باب الاحتياط. ذكر مثلا أن البئر لو مات فيها جمل أو ماتت فيها دجاجة أو حمامة تغير الماء فيها، فكيف نفعل؟ صار له رائحة كريهة، لا بد أن تنزح إلى أن يبقى ماء ليس فيه أثر هذه الرائحة أو أثر هذه الميتة. وذلك يسير، وذلك لأن الماء الذي تنجس هو الموجود الآن في قعر البئر، وإذا نزح استخلف، جاء مثلا أبدل من العيون التي منها هنا وها هنا، ويكون الماء الذي يأتي بعده غير متغير. فهذا يقول ما لم يعجز عن إذهابهما أي اللون والريح أو إذهاب أحدهما، ولو لم يزال الماء فيهما، يعني لو لم يزال الماء في هذه البئر أو في هذا الحوض أو نحو ذلك. أما الأرض إذا تنجست وكذلك الجدار ونحوه، فيكفي صب الماء عليها ومكاثرته. تذكرون حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني بدلو من ماء فصب عليه، وهذا من المكاثرة. البول مثلا قد لا يكون نصف لتر، نصف لتر، وأما الدلو فقد يكون 10 لترات أو أكثر، فهذا من تطهير النجاسة. ولم يأمر بحفر المكان الذي تشرب البول، فدل على أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها يصب عليها الماء وتطهر بالمكاثرة. ولو مع بقاء الماء عليها، يعني بقي الماء مستنقعا على الأرض أو بقي مستنقعا على الحوض في الحوض أو الصخر أو ما أشبه ذلك، ثم يقول ولا تطهر الأرض بشمس وريح وجفاف. هذا هو المشهور. ذهب بعض العلماء إلى أنها تطهر بالشمس إذا وقع بول على هذه البقعة ثم طلعت عليها الشمس شهرا أو 20 يوما أو نحو ذلك، الشمس تسطع فيها بعد أيام لا تحس بأثر البول الذي على هذه البقعة، يضيع مكانه، فهل يكون ذلك تطهيرا؟ الصحيح عن المجهور الجمهور على أنه لا يطهر حتى يصب عليهما، ويكفي إذا نزل عليه المطر وغمره فإنها تطهر الأرض بالمطر، وذلك لأنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية، بل الأصل أنها تطهر إذا جاءها الماء. لو تنجست قدمك ببول أو نحوه ثم مشيت في سيل أو مشيت في جدول ساقمة خطوات طهرت رجلك، ولا حاجة إلى أنك تغسلها بنية. كذلك لو كان ثوبا متنجس وعلق على وتد ونزل عليه المطر حتى غمره وبله وصب عليه إلى أن ذهب أثر النجاسة عليه، طهر ولو لم يغسله آدمي. فلذلك ذهب بعضهم إلى أن الأرض تطهر بالشمس، والصحيح أنها لا تطهر إلا بالمطر أو بصب الماء عليها، ولا تطهر أيضا بالريح. لو أصابت ثوبا نجاسة ثم يبست، يبس الثوب وجاءت الريح ويبسته، الصحيح أنه لا يطهر. وكذلك الأرض المتنجسة لا تطهرها الريح، وكذلك الجفاف إذا عرف بأن هذه متنجسة فلا بد أن يصب عليها ماء، ولا نجاسة بنار، فرما دها نجس. هذه فيها خلافات، ولكن الأقرب أنها نجسة. الميتة إذا أحرقت وصارت رمادا فذلك الرماد نجس. قد يقول قائل ليس عليه رائحة نجاسة، وليس عليه لون، وليس فيه رطوبة النجاسة، فكيف يكون نجسا؟ نقول إنه تحلل من الميتة النجسة، فلذلك لا يستعمل رمادها. وهكذا أيضا النجاسات كلها، لو أحرق مثلا الرجيع، رجيع الآدم ورجيع الحمار ونحو ذلك، وصار رمادا فإنه نجس. وكذلك أيضا إذا سمدت الأرض بسماد النجس فإنها تكون نجسة، لكن الحنطة التي تزرع فيها قد يقال إن شرابها طاهر في الأرض في الأصل. كذلك دخان النجاسة نجس أيضا. ذكروا في النجاسات لو مثلا تنجس زيت فهل يجوز أن يوقدوا به قديما ما كانت عندهم الكهرباء، إنما سرجهم من الزيت، فقد يكون هذا الزيت متنجسا بأن شرب منه كلب أو نحو ذلك، فيقولون يجوز أن يسرج به إلا في المساجد. وكذلك شحم الميتة، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام، وقيل له أرأيت شحم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام، الناس يستصبحون بشحوم الميتة، يعني يجعلونها سراج وقودا للسراج، ولكن لا يجوز في المسجد لأن الدخان الذي يخرج منه يكون نجسا. هكذا هذا معنى قوله ولا بنار، رماد النجاسة، رماد الكلب، رماد الميتة، رماد الرجيع نجس. استثنوا الخمرة، الخمر نجسة لأنها خبيثة من الخبائث، ولكن إذا انقلبت خلا بنفسها طهرت وجاز أكل الخل. وكذلك لو نقلت لا لقصد التخليل فإنها تطهر، لو نقلها من مكان إلى مكان. أما إذا طبخها أو جعلها بالشمس حتى تنقلب خلا فإنها لا يجوز، إنما إذا انقلبت خلا بنفسها. ودنها مثلها، يعني دنها يعني قدها الذي تعمل فيه، أو كدرها الذي تعمل فيه، أو ظرفها مثلها أيضا نجسة. لما حرمت الخمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه ومعهم السكاكين، فجعلوا يأتون الجنان الذي هي مثل الأسقية والقرب ويشقونها بالسكاكين ويقطعونها، مع أنه يمكن أنهم يعصرونها ويهرقونها وينتفعون بالقربة أو بالسقاء، ولكن لما كانت في هذا الدن لا بد أنه يتلف، دنها مثلها، وإن خبيت نجاسة غسلها حتى يتيقن غسلها. إذا خبيت نجاسة في الثوب في أعلاه أو في أسفله أو في مقدمة أو في مؤخرة، ماذا يفعل؟ يغسله كله حتى يتيقن أنه غسله كله، غسل النجاسة. وكذلك إذا كانت على فراش تنقشت بقعة من هذا الفراش، لا ندري هل هي ها هنا أو ها هنا أو ها هنا، مسافة هذين المترين النجاسة فيهما، نغسل هذين المترين أرضا أو فراشا أو نحو ذلك حتى نتيقن أن النجاسة أكد طهرت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المسكر المائع وما لا يؤكل من الطير والبهائم، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فهو طاهر. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من ماء يسير فطهور. هذا في أعيان النجاسات. لا خلاف أن الأبوال نجسة، وكذلك البراز الذي هو الغائط من الآدمي، وكذلك أبوال ما لا يؤكل لحمه، بول الكلاب وبول الحمير وأبوال القطط وأبوال السباع وما أشبهها مما هو محرم الأكل، فإن أبوالها وكذلك أرواثها نجسة نجاسة عينية. وكذلك أيضا الخمر، ما دامت خمرا فإنها نجسة نجاسة عينية. فيقول الخمر المائع نجس نجاسة عينية ولا يطهر بالغسل، لا بد من إراقته وغسل مكانه. المسكر المائع النجس كذلك ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، من الطير الذي لا يؤكل ولو لم تعرف علة التحريم، جاء تحريم قتل الصرد طائر معروف يسمى قريبا من هذا الاسم، كذلك الهدهد، جاء النهي أيضا عن أكله عن قتله فيعتبر نجسا، الغراب الفدية الباشر الشاهين النسر العقاب هذه الطيور النجسة، الغالب أنها تأكل النجاسات، تأكل العذرة وتأكل الميتات وما أشبهها، وتكون نجسة العين حية وميتة. لا بد أن تكون فضلاتها نجسة، كذلك البهائم المحرمة كالحمار فإنه محرم، كذلك السباع